وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصر